غير بس عذري في كان حب فلوس والنجس السنة يغرس يسني دي ماضي دموس يا نوري ريزين وخاي قغنش بفلوس وخاي استريح حاني وري درسوس يا نوري سني الحرف يسكا يحرد يخلص ورد نجمني في سيغني توريقي في سم ورديتي بيت الخباري والومي صغر تروب لتستقردي في السمد غربي وردي ونصد نغي بينو من بكري غراعي بورد نبيرغي في السودي غرفيس يخفين هو الناتسي كيس ذو قرنك ونسيس يغدي وين العار مخير هاتين وبرد سيس والنايس قدن تميم توذي تفسيس ويصدروا العسل حتى اثني قنت الخميس حيا نوري سني تايري تسرق متسيس يا يرانا تايي عطلنا تشرب الردي سيس ورديتي بيت الاخبار والومي صغر تروب لتستغفرتي في سوتي غرفيس في سوتي غرفيس نكي هنسير دفو سنون الشاسوي غالله يخلفني اختي في سوتي غرفيس وفي سوتي غرفيس صغر غراضي اسمس واللي كيف كان اول ما قيف لي كذا وترسم مكي غيكا دي جرمي جرى يا غراضي خسيس شهوة فتاي يسغي لي ورنرى مدي خسيس وريت حب البزات بيرو ريجي ويس هنا ودي تاب مرتع فدين المرضى نسيس ورديتي بيت الاخباري والهلو صغرت روبل تستغفرتي في سوتي غرفيس في سوتي غرفيس كي غلب سكين ورداري بلو وراي كنا نبرك ولا نفكي في سوتي غرفيس في سوتي انا غيراني ردوسي نغركي نرضي خسيس يغغي فلس محاقاس نردز نخسيس ولا غيبانا وساكا خسر بغاز نخسيس يجيني زيك رغوة نور هنا غبي نسيس حم غيب ولانا الاخير نسهني جود اخسيس واللي خسولي غامر عقل اختار نخرج مخسيس ورددتي بيت الاخبار معلومي صغرت روبل تستغفرتي في سوتي غرفيس وفي سوتي غرفيس يويكو داري مديكي معلومة داكسو للسوق رغيق نسولي سيرا ودي غرف سيرا